طب هي. في سؤال تاني لو تكرمت. طيب. قاطعني شخص بدون سبب غير اني لم اوافقه على افعاله. ايش؟ قاطعني شخص. شخص ايه؟ يعني قاطعني. ايه؟ بدون سبب. ايه؟ غير انه دائم السب واللعن. وانا لم اؤيده في ذلك. بدأته بالسلام مرتين ولم يرد علي. نعم. حاولت معه بالمعروف وبإزداء النصيحة له فاستقبل كلامي باستهزاء. ايه؟ فهل علي اسمي في مقاطعتي؟ لا. مادام ليس من اقاربك. لا لا مش من اقاربي. لا. ها؟ مش من اقاربي. من اقاربك؟ لا لا لا. اذا ان عاقبتم فعاقبوا بالمثل ما عاقبتم به. نعم. طب جزاك الله خير. والله في سؤال من اخي. اسلم عليه. تعيد الإجابة يا شيخ. أقول لا بأس، لا بأس إذا كان ليس من أقاربك. نعم. أقول للسائل لا بأس أن تقاطعه إذا لم يكن من أقاربك، ولكن إذا لقيته فسلم عليه. لم يرد علي السلام. ما ثلاث مرات لم يرد علي السلام. فلك الإثم وعليه فلك الأجر وعليه الإثم. أيوه. جزاك الله خيرا.